ما كان واحد واحد سلام السلام ورحمه الله عيان. لا مش مشكلة. والله لا. ولا عيان بصح. والله ما البارح والله ما خسر دي كل شيء. ما عندك متى. خير. تعرضوا لي في. والله 11 الليل وباقي هنا عند الباب والله خير وما ماشي مشكل خير. الله يجازيك الله آمين. احكي لي احكي لي اشنو وقع لك هذه الأيام في البرنامج الاستشفائي ديالك العلاج؟ تبعت أنا البرنامج كامل عند الأخوة كامل. فهمت عرفت أنا اكتشف بأنه انا زهري ما كنتش عارفها يعني بالسحر يعني تقول لك عسى ما تكرهه في شيء هو خير يعني عرفت بانه السحر اللي اتصلت به بي لي راني كان في يمس قديم قديم انا وانطقت انطقت بانه انا فيها يعني وحده راكباني من الصغر دخلت لي دخلت لي في العينين يعني يعني عاشقه منذ الصغر منذ الصغر يعني توضحوا لي اشياء اخرين من بعد لانه كنت مع كان ديما كنحس بواحد الغمه في صدري ما عرفتش يعني كان عندي كنقلب على السعاده بريق الناس باش نلقاها ما لقيتهاش كانت السعاده ديالي هي ارضاء الناس يعني نعطي السعاده ديالي هي السعاده ديال الناس وانت كتظن على ان داك ايثار منك واحسن وخير انا فهمت يعني فاش دست معاهم قالوا لي بان كنت نطلع الجبل مثلا طلعت الجبل وما عارفش انا علاش راه طالع الجبل ولكن عرفت بان ربي ليهم وريت ليهم كنز وكانوا باغين الدم ديالي دابا هاد اللي ساكناني بحال اللي كان دارت فيها بيعوا شريف بس هادو اللي جاو هي كتنطق قالت لهم جاوني 20 بالسحر هذاك السيد اللي صيفط ليا وعطيتهم الدم ديالهم وطلعته الدم ديالو طلعت للجبل طلعوا للجبل وكنا بغينا نقتلوه بغينا الدم ديالو باي طريقه بحال تبايعوا تشارو وشوفوا شنو كيفاش بايعوا الشريه ديالهم والاساس عندي انا من هذا كامل لهذا نقلت لك تبع العلاج علاش باش يتبين لينا السبب ديال ادعاء المهدي المهدي المنتظر راه هذاك الشيء اللي دابا حيت جاو عندي انا المره الاولى كانوا قالوا لي تولي ساحر قلت لهم لا المره الثانيه قال لي ولاو كيعطوني انا ما كنت ما كان حتى تيقول لي شتي في خبارك شكون اللي سحر فلان وشتي فلان هذا راه شتي هذا يعني كيعطوني شي حوايج عيط لاختي تنقول لها راه غادي يوقع لكم هاشو غيوقع لكم كتوقع ليها فعلا يعني انا ما كنسولهمش ما كنهضرش معاهم حتى عاد تنقول لاختي راه مثلا راه غيجي غادي تشفروا قلت لها راه غادي تشفر واحد جوج سيمانات غادي تشفر وجا جوج سيمانات ما تشفروا مع انك انت في سويسرا مع انا في سويسرا اختي في ايطاليا وفعلا داكشي كيتحقق تحقق نعم وتسحروا يعني وقلت لها راه غادي خاتم غيمشي لك وغادي وفعلا الخاتم مشى ليها ومشاو ليها الفلوس حتى هم بغاو يعطوك صورة على أن ما نخبر به صدق وأن أي شيء إحنا نخبره به يحصل يكون إذا اتبعنا وما تخافش هذو ما يبغوا يوصلوا ليه هي هو داك فاش قلت لهم فاش عقلت لهم بهادي او ثاني سميتو سكت ما بقاش نقول نوصل للدار حتى حاجه عرفت بان واش من شويه حتى واحد النهار في السجده وليت لا كاين كاينو فيقوني في الفجر قلت او شكون هذه زعما غيفيقني في الفجر شي حاجه ربانيه جاتني يمكن يحيى الشيطان شويه دخلوني كيعطوني داك الشيء الصحيح وليت نكتب راه غادي نوريك قال لي غادي تولي انا عزيز كان عزيز عليا العلم كنت والطب وداك الشيء شويه ولا قال لي راه غادي تولي طبيب ولا كيقول لي شتي حنا اسباب سبب السحر هو الجن والشياطين وها شنو غادي تقدر تعالج بهذا وهذا كتبت كتاب راك تبغى نجيبو لك اليوم قالوا لي راه ما جايش وانا نخليه في الدار كاين هنا راه جيبو معايا جيبو لي شوف لا نجيبش معاك ما جيبوش معايا هنا ولكن في الدار في المحمديه في التليفون نشوف وهاديك الثقيب ديال الدري اللي ثقبتي ليه بني عيني وغادي نكتشف يعني لعله خير، يعني اكتشفت شي امور اسرار لها علاقه من الصغر. اه ولهذا عندك بحق المال كثير. هانت بحال دابا هانت دوز وغادي تلقى هادو، درت تصاور صيفطتهم الشلل جميع الانواع. انا ما قاريش انا كاع داكشي ديال الشلل الناس المخي الشلل الاصفر، الشلل الاخضر، الشلل الاسود، الشلل الاحمر، الشلل المخي، الشلل البصري كبير، المخي، الشلل البصري والمخي الدماغي، والشلل البصري وهذا راك نجيبو لك، والشلل البصري والشلل الرئوي والشلل السكري والشلل الدماغي. هما اللي علموك هادشي كلشي، تعلمت وليت ندير حتى التحاليل الدمويه. شنو كتقصد بهاد الحروف با و تا و؟ راه غادي دوز الصفحه الاولى غادي تلقى اشنو هو الشرح ديال السكري، النوع السكري اللي مصاب اللي كي عند كلهم علاقه بالصلاه وبالدين. لها دور في تخريب الاسلام والامه، الشياطين التي لها علاقه بتسكن البيوت، الشياطين لها دور في الوسوسه، الشيطان تفرح بالوسوسه، يعني يعطوك شيء تزرع الرعبه في الأمة، يعطي عطاوك النوع ديال الشياطين كل واحد وشنو العلاج ديالو. عطاوني كل سميتو كل مرض والعلاج ديالو، فهمتي؟ ها سبب هذا المرض وها وشوف هنا واش كاتبين، التغذية وأهميتها في بناء جسم متكامل ودورها في الحياة. هنا فصل خاص بالتغذية، التغذية مستمرة، مراقبة التغذية، التغذية متوازنة، التغذية ذات شي حاجة. هادو كلشي هما اللي علموه لك، كلشي هما كان دوره في تكوين الجسم، دوره في تعديل السكر، دوره في تنميه العقل، دوره في تغذيه الجسم، دوره في تغذيه الدماغ، الحليب. شنو هادشي؟ واي واي واي. وانت هنا كاين حتى واحد الرموز. نهار جيت لعندك قال لي، جاو عندي نهار الحصه الاولى قالوا لي جيب الكتاب الشيخ الشيخ. وهاد الصور اللي واحد مصور وعيني متخوبين، شنو هذا؟ هذا هو اللي غادي نرجع يلاه دابا، حيت جيت لعندك لهنايا ودس درت الحصص كاملين، غادي اكتشفوا بانه انا زهري من العينين وانا تركبت من الصغر. والصور اش كطالك؟ فاش مشيت للدار دابا مؤخرا جا عندي ذاك الصديق اللي صيفطني، حيت انا ما قدرت، انا كنت مستشفى المجاني صافي، انا راه حتى تسطيت. خباري خباري مشوك في وسطك وكذا. و الدري اللي صيفطنا صيفط لي تصاور كيفاش خليت الدار عامره بحال بالدماغ. دابا عندي شي تصاور اخرين. وهاد التصويره ديال شكون عطيتها لك؟ التصويره هاد التصويره ديال الدري صديق ديالي ولده، فهمتي؟ انا نط بالليل وما عرفتش شنو، دون شعور، دون شعور، دون شعور، منك تقبلتي ليها عينيها، تقبلت ليها عينيها ديال ولده، ديال ولده، يعني اللي فيك هما اللي كانوا كيسحروا بهاد كيعطيو هاد الاشارات، كيعطيو الاشارات. وكاينه وحده راه فيها الدم، راه شو الدم؟ والدم ديالي شو الدم هذا؟ الدم هذا الدم ديالي ديال اللي قال لك بغاو الدم ديالي زهري مع الدم ديالي حلو. الدم تاعك خذوه الجن. الدم ديالك هنا في هاد الصوره هادي. كمل. وهي هي قالت لهم دابا الدم، الشيخ دار لي الحجامه، دار لي الحجامه، قالت لي طرد لي الدم ديالي عاد باش نخرج، ديالي هي ديال الدم ديالها. قالت لي انت، قالت لي تسحر انت بغيت تدي، قال لها كتسحر. وشرحوا قضيه المهدي؟ شرحوا هو الوسواسه. بالوسواس هذا هو اللي كاين، وكثير ديال الناس كيتسطاو بهذه القضيه ديال المهدي، كيحماقوا. وشرحت طريقه النظر الى النجوم كتخرج بالليل، الشيء هذاك الشيء اللي قلت لي ثلاثه الكواكب. اسمي لقيت ورقه في السبيطار انا كاتبها ثلاثه الاصحار وفين مدفونين وفاش الجبال. جات صيفطات لي اختي قالت لي راه قال لي الشيخ ربي ان عندك ثلاثه الحصر، قالت لي هي الورقه، ها انت شوف راه باقي عندي ديك الورقه. احمد الله اللي شافك اخي من الجنون صراحه. لا انا وليت نسجد في اللوطور، غادي وكنسجد في اللوطور تاع بالي كنسجد لله عز وجل. لعبوك بعقلك بشكل غريب. وكاين البدايه هي السحر، هي دابا بحال السحر فكني من هذاك الشيء اللي كان، ولكن كانت عندي ديما واحد الغمه، كنت وزواج معطل مؤخر ما عرفتش كنت نتعرف عليه. وقال لي ان شي واحد نصبك شي 80 مليون مش. انا حطيت لهم لاكارت، انا دخلت قال دخلت السبيطار الا دخلت لوطيل وجا عندي داك النازل اللي كيبقى فيا انا بنادم. عطيتي لا كارت اه عطيته، قلت لي عطيت له كارت الكود وعطيته الكود، قلت لي انت سير خذ كل شيء، خذ كل شيء 80 مليون. اه قد مش انت يعني مالك، لعبوك بالمال، لعبوك بالدين ديالك، لعبوك بالصحة ديالك، لعبوك بالزواج ديالك، يعني شياطين. الحمد لله اللي بقيتي بصحتك وبعقلك، تقولك في السجن دابا ولا في المستشفى ولا احمق. انا دخلت جوج ثلاثه المرات وانا في المستشفى، كنخرج من المستشفى كنولي شويه كنرجع عند اختي حتى سويسرا، من سويسرا لطاليا كنسوق وسايق ديما لابس الابيض، آه. كيلبسوني الابيض. باش يعطوك الصورة انك انت ايماني رباني، شوف لا قال اللعب. لي شرحوا لي، قال لي احنا كفناه اه الكفن، قصدوا بها الكفن. كفن، اه حيت اخر صلاة صليتها قبل ما ما نمشي لعند اختي، ممكن، نعم قبل ما قال لي لمن غتحدي يد، عرفت قال لي عرفتي لمن غتهدي هاد الصلايه قبل ما نشد الطوموبيل نسوق. نعم قلت لهم محمد عليه الصلاه والسلام، قال لي وسير ديها لي وقول احنا جيلان، ودرت الصلايه في سميتو. باش نعرفوا ان الشياطين عندهم وسواس قهري خطير، وسواس يؤدي الى الكفر خطير. خلوك تقتنع على انك كتسجد لله، تسجد لمحمد صلى الله عليه وسلم، على انك انت رباني، على انك انت المهدي المنتظر للامه، على وعطوني العلم ودخلوني بالعلم، اه ويدخلوك بالعلم ويدخلوك بمعرفه الاسحار والغيبيات، الغيبيات الناس الامه غيوقع عليها، آه. خوتك غيوقع عليها، وداك الشيء كيوقع فعلا، استدراج الشيطان. هذا كله من الاستدراج، الاستدراج حتى انت قلبك يولي مهيئ لانه يتلقى الاشارات منهم ويستجيب لهم. هذا هو اللي كيبحال اللي يوقع عدد كثير، حتى كيدعوا انهم رسول، يدعوا انهم انبياء، يدعوا على انهم لا انا نهار مهدي. حسن المره الاولى فاش جيت لعندك قلت لي بحال اللي خويت عليا شي سطال ديال الماء، قلت لي وفاق شل راه غايب يعني فين غيوصلوك وين يوصلوك، نعم عرفت بانه صافي على هذاك الشيء، لانه قلت لي قبل ما نحكي لك انه راه نعم، من النبي مهدي منتظر. هذا بالعالم غيأديك حتى تولي المهدي المنتظر، اه حيت العرب كيعيشوا مع الناس. نعم، ولهذا انت ملي شتيني تكلمت كما يقول من النهايه فهمت استوعبت من الامر. تما ما تليتش سجدت، جاو عندي غير هذيك الليله كامله قالوا لي شت هذاك، قال لي والله ما نخلي ديتي هاد الدعوه هدوك وقتي، والله ما نخليوك ليه، والله تنقتلوك، والله اليهود مع النصارى مع ما عرفت شنو داك الشيء في الدماغ، احنا من طرف نعيم، احنا من طرف اه بدو يلعبوا بك، شتي احنا من طرف مجرمين، نعيم مجرمين خبيث في الخبث. طيب خير، اخر ما حصل معاك في الرقيه شنو؟ تسرعتي ما تسرعتيش؟ ما بغاش تخرج، قالت لي ما غاديش تجيبوا لي الدم ديالي وعاد باش نخرج. هي عاشقة؟ هي قالت لي انا عاشقة ديالي، كنزي، قالت لي هذا الكنز ديالي انا وعاشق وكنبغيه، قالت لي كنبغيه ما غاديش نخرج. و الشيخ ابو النعيم جزاه الله خيرا زعما وقف معايا مسكين، ومن هذه المباراة كنشكرو زعما خلى ما دار معايا الحصة الأخرى، يعني بحال بغى يعطيها العصا ويد جا صافي نط هنايا، قلت لي غادي نقلب ولات فيها قوة، ولات فيها قوة، كانت كتبكي. وآخر آخر حصص يعني البارح مثلا كنصلي وبدات تبكي كتقول لي اسمح لي وهذا الشيء، شوية البارح بالليل ناضت عاوتاني. هي شنو يهودية؟ المرة الأولى قالت لي أنا يهودية، شوية سلمت مع الشيخ، قلت لي غنسلم، سلمت شويه فاش قال لها قولي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وصلي على الرسول، قالت لي ما نصليش على الرسول. اذا بقي يهودي خير ان شاء الله. عاشقه هي؟ عاشقه يهودي عاشقه، هذا هو السحر، خادم السحر. السحر كان بالنجوم والكواكب، كان النجوم والكواكب. و قلت لك زعما انا اللي فكيتو من هذوك اللي جاو عنده، كانوا فيك 60 واحد جاو دخلوا 60 بغاو يتاجروا فيك. يعني النجوم والكواكب خادمته يهودية عاشقة، وهي هي صاحبة العصابة ديال المهدي المنتظر. طيب واخا جلس قدام، تسكى قدام. خذ راحتك. تبدل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه جل في علاه الذي هدانا ووفقنا واستعملنا، فله الحمد ربي حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. جاء وهو يشكو من علل وأسقام ينظر إلى النجوم ويطالعها ليلا، جاء وهو يشكو من عدة علل وأسقام درجة الهذيان والجنون التام، جاء وهو يشكو من عدة علل فأصبح ينفق ماله بالليل والنهار حتى أصبح مفلسا، جاء يشكو من عدة أمراض وعلل حتى أصبح يدعي أنه المهدي المهدي المنتظر، أصبح يدعي وأصبح يرى أنه في الطرقات لابد أن يسجد لله أو للنبي، أصبحت حركاته في اضطراب وأصبح سلوكه في عدم اتزان، وهو لا يعلم المسكين نوع العلة التي أصابته، بل كان يظن أن ما فيه رباني نوراني خيري، بل استدرجته الجن والشياطين حتى أصبح يرى ما يقع وليس من الغيب، إنما هو من الغيب النسبي وليس مطلق، يرى أن ضالة أو شيئا سيسرق، وبالفعل يخبر الأهل والأقارب مع اختلاف الدول والأمصار والمسافات أن فلان أو فلان سيقع معه كذا، فلان سيحصل مع كذا ويقع، بل ويحدد نوع السرقة ونوع الإصابة والعلة فيكون مثل ما أخبر. فبدأ الاستدراج الشيطاني الكفري الإبليسي حتى يوهمه أنه رباني نوراني خيري، حيل وسبل، فكل جن أو شيطان يسعى بسبل يراها هي من تقود وتظهر بل تجلي الكفر، وإن كان الأمر يسير خفية رويدا رويدا. الآن يقول نعم هذا ما صرنا عليه وما وصلنا إليه، لكن الله حمى قلبه فلم يكفر بالله، لكن الله حفظه فلم يشرك بالله جل وعلا. ومن المواقف الغريبة التي حصلت مع الشاب أنه كان في مستشفى أو كان في فندق، فرأى خادم الفندق فقير فأعطاه بطاقته البنكية مع الرقم السري وقال له أن في الحساب ما يساوي تقريبا 70,000 أورو تقريبا أو يزيد، قال اذهب فخذها، وذهب فسحبها وانصرف ولم يعد أغناه الله، لم يعد في ذاك الفندق، فأخذ كل شيء وانصرف. هذه وقفة واحدة من المواقف التي عاشها هذا الشاب في حياته مع الجن والشياطين، ناهيك عن ما يراه يقظة ومناما من الجن والشياطين. أحوال الجن تختلف من فلان إلى فلان ومن فلانة إلى فلانة، بل أصبح يقول أنا المهدي، أنا المنقذ، أنا النوراني، أنا المبشر، أنا المخلص، صح أم لا؟ هكذا أصبح يقولها بفخر واعتزاز، يرى إقبال على الطاعة والعبادة على الذكر، بل كتبوا له كتابا يسمى كتاب عالم الجن الأمراض التي يتسبب فيها الجن ونوع الدواء والشفاء. قالوا له: نحن أظهرنا لك ما يقع لأفراد البيت والأسرة من بعيد وما نخلوك به يقع. فبدأوا يجنون له كذلك عالم الطب عند الجن والشياطين، وهو يسهر معهم الليالي ويكتب يدون، هم يخطون بيده، يأخذون القلم ويكتبون خطا واضحا قرأته، يكتبون في عالم الطب وعالم الأبدان وعالم الصحة وعالم التعطيل وعالم المكر وعالم الجن أحوال غريبة. من هنا يعلم شمس المعارف وغيرها من كتب السحر أن في الغالب من كتبها ليس الإنس وإنما من تلبس به من الجن والشياطين. خذها مني. من هنا يعلم أن الأحمدية والبهائية ومن يدعون المهدية معظمهم تتلبسهم الجن والشياطين، وهذا بحث آخر، بحث عظيم آخر. نعم، فلا بد أن نفهم وأن نعي. نعم، فلا بد أن نفهم وأن نعي. صلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير. فحينما سئل ابن عباس عن مسيلمة أنه يقول أنه يدعي النبوة قال صدق، وأنه ينزل عليه القرآن قال صدق، قال: هل أنبئكم عما تنزل الشياطين على كل أفئدة أثيم؟ قال: لكن تنزل عليهم الشياطين بالوسوسة والكفر. صدق، لكن ليس وحيا من الله جل وعلا. لا بد أن نرجع للسنة القرآن. حينما سئل ابن عباس قال صدق، مسيلمة يتنزل عليه وحي وكتاب لكنه من الشياطين ليس من الله. وهكذا الأحمدية والبهائية والمهدية وغيرهم كثير تتنزل عليهم الشياطين فتوحي إليهم زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هكذا كان حال الشعب حتى ما أخذوه إلى السحر والشعوذة والنجاسة، حتى يهموه أنه على الحق، يلبس بياضا، يطالع كواكبا ونجوما، يظن أنه يقتدي بإبراهيم عليه السلام، يظن أنه في حالة التفكر في خلق الله جل وعلا، وهي أفعالهم، لأن السحر كان موصول بالنجوم والكواكب، لأن السحر كان مصنوع بالنجوم كيف يأخذ قوة بالنظر ومطالعة النجوم والكواكب في ظلام الليل. ولهذا حينما صنعنا حينما جلست في الجلسة الأولى أسقطنا هذا بفضل الله تعالى، فاتضح أنه سحر النجوم والكواكب مع الدم. ولهذا قلت له ستحافظ على البرنامج مع الإخوة إن شاء الله تعالى، وبعدها يكون خير بإذن الله تعالى، وهذا ما كان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فلا بد من فهم وتشخيص ومتابعة وعلاج للوصول إلى الحقيقة وإلى الدواء بفضل الله تعالى. وإذا مرضت فهو يشفيه. فقال عليه خير: حينما جئت إليك وبقيت لي أوقفت توقفت عن هذه الوسوسة، ثم اتضح أمور أخرى أني كنت مسحور منذ الصغر ومسوس منذ الصغر، وهي الأسباب التي جعلتني دائما ضيق الصدر مشتت الفكر، وهذه نعمة من الله، وعسى أن تكون شيء وخير لكم، وعسى أن تكون شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. استغفر الله. وتبين أن معه جنية يهودية عاشقة، جنية يهودية ماذا عاشقة، عالم الجن غريب، عالم الجن واسع شاسع. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ويوفقنا ويفقهنا ويثبتنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم. آمين آمين آمين. عزتي هذا الشاب، عذابا شديدا عظيما. عذب فعطلت عليه أمور كثيرة في المال حتى ما كسبه ضاع، حتى لا يحظى بخدمة أو زواج، لا ينعم ولا يغنم، صح؟ لا ينعم ولا يغنم. هنا إشارة أن الجن بإمكانه أن يجعلك صفراً، ما ادخره في سنين ذهب في ثانية، تلبس به وأعطى بطاقة البنكية مع رقم السري إلى فرد لا يعرفه مجهول فأخذ المال، لأن البطاقة في رقم سري خلاص أخذ كل شيء، أكثر من 70,000 أو أكثر من، لقد نقول أكثر من 80 مليون سنتيم مغربية ذهبت في ثانية. ناهيك عن ما ضاع قبل وبعد، وناهيك عن أمور أخرى. والغاية من هذا ماذا؟ هو دوام العلة والفقر والفاقة والحاجة والضياع والشتات والحرمان، صح ام لا؟ ناسف ناسف بغي يضيعه. طيب، والأسحار التي جعلت له، الأسحار التي جعلت له بالدماء، أسحار جعلت له بالدماء، جعلت ماذا بالدماء؟ أصل السحر كان بدم، ولهذا دم ديالي دم ديالي ديالي ديالي دم ديالي الدم ديالي بمعنى يتعنف بذلك دمه، دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي كيف دمك يعني؟ دمي دمي كيف؟ أنا أسكنه من الصغر، كنسكنه من الصغر من الصغر من الصغر سكنته، متبكش ديو لي ما ديوش ما ديوش ما غديوش. وكيف سكنتي منذ الصغر؟ جيت للسبيطار عند مو، جيت للسبيطار عند مو نسكنه زهري زهري زهري زهري زهري زهري زهري. كيف أتت للمستشفى عند أمي حينما ولزوا؟ سكنت وملطخ بدماء الولادة؟ يعني أنت لم تسكن بسحر؟ لا، سحروه سحروه ودخلوا لي وخرجوا ودخلوا وخرجوا، أنا من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر صغير صغير قدك صغير صغير صغير لحمة. دخلت في العين، دخلت في العين في العين في العين في العين في العين في العين دخل. يعني أنت دخلت بداية بالعين منذ الولادة، منذ أن خرج إلى الحياة. والأصل هل عين أم سحر؟ مي جابتني مي، أنا اللي جابتني قلت لي هو زهري غيتزاد، هذا راه من جدودو راهم زهريين، جدودنا حنا زهريين، جدود جدود جدود جدود جدود جدودو زهريين زهريين كلهم الدم ديالهم حلو، كلهم زهريين الدم ديالهم حلو، كلهم كلهم عائلتو كلهم فيهم الزهريين كلهم، ربعة غنديو ربعة الدراري غنديوهم من عائلتو. لماذا؟ باش يذبحوهم. من يذبحوهم؟ حنا. لماذا ولمن؟ كنديوهم قربان. لمن؟ الصحارى. أنتم شياطين تأخذون قرابين للصحارى من أجل ماذا؟ فلوس. كيف؟ فلوس. كيف فلوس؟ كيبغيو الفلوس. شو كيبغيو الفلوس؟ احنا الشياطين كنخدمو، هذا هو الدور ديالنا، ان ندمروا الامه كامله، واليهود اللي صيفطونا عندنا عندكم يهود، شتي اليهود هما اللي جابونا لهنايا لهاد الارض المغرب وسكنناكم، احنا اللي جبدنا السحر ودرنا السحور، اليهود احنا اليهود احنا اللي اخترقنا السحر. وكيف اصبح يدعي انه المهدي؟ كيف أصبح يدعي أنه المهدي؟ بغينا يخدم معنا ما بغاش يكون ساحر. طيب، ثم لما رفض أن يكون ساحرا استدرجتموه بطريقة الإيمان، صاحبه ما بغاش يسحر لي، قال لي سامحتك حسبي الله ونعم الوكيل وخلاه، ما بغاش يسحر لي وحنا نتقلقوا، هم يعلمون وقد الإيمان، فحينما جاءوا بالكفر الصريح أن يكون ساحراً أبى، فغيروا المنحة أن يكفر بجهات أخرى، أن يدعي أنه نبي أو مهدي وما شابه. طيب، واصل طيب ثم هذاك الشيء انا شي ماشي ديك تي ديال الطب ماشي انا اللي عطيته لي جا عنده مسلم طبيب هو اللي قرر هذاك الشيء ديال الطب قال لك بغى يولي يداوي الناس كان بغى يجيبو لك حتى كان الدري بغى يجيبو لك حتى باش داوي الناس من الشلل ومن السكري ومن السرطان بالقران بالقران ورا كلشي كاتب تما اسباب المرض كلشي مكتوب عندو راه جابولك في دفتر احمر هذاك الدفتر الاحمر الدم ديالو طيب علي فهمت طيب نبقى معه الان ان شاء الله في حالتي جئتم اليه بماذا بسحر تكلمتم عليه بسحر ولماذا ودون اخوته تخت زهرية هو زهري اكثر هو الزهري بالدم وبالعينين ولكن هو الذي اصيب هو المصاب اما البقيه ما عندهمش نفس الاعراض عادي امرهم عادي جدا احنا سكننا من الصغر حنا عرفناه غادي يكون الدري طيب طيب طيب اخترتوه من الصغر كنختاروا حنا الناس الطيبين باش ندمروهم منذ الصغر منذ الصغر ايوه وماذا صنعتم له في محطاته يعني في حياته في مراحل الحياه هل سبق وان اذيتم في طفولته في صغره خمسه الكنوز اللي جبدنا ليه من الحياه ديالو خمسه كيف خمس كنوز خمسه واحد في امريكان وجوج في سويسرا وواحد في فرنسا واخد في المغرب جبدنا خمسه سحوب جوج في امريكا واحد في سويسرا واحد في امريكا واحد في امريكا وجوج في سويسرا جبدنا السحر طلعناه للجبل وحنا اللي كركبناه مع الجبل حتى كان غيموت فعلا حقيقة وذهب وحده بالليل ولا بالنهار كيف مع المغرب هذاك الهدهد هو اللي داتم الهدهد من الهدهد الهدهد كيف هدهد هدهد حقيقي هدهد حقيقي اخذه الى مكان تحت الجبل الغابة هذيك الغابة هذيك الغابة ايوه وجبد لينا هو كيحلم ديما بالكنوز وعارف الكنوز فين كاين واستخرجها حقيقة؟ داو ومن أخذها؟ داو العشرين واحد اللي جاو عنده من هذاك السحر شكون عشرين واحد ديال شكون عشرين واحد؟ عشرين جني شيطان خدام الملوك خدام الملوك خدام الملوك ملك ملك ملك ديال بصح ملك ديالكم الإنس ملوك الأرض يعني هو استخرج حقيقة صح استخرج حقيقة أسحار من الجبال وبالفعل وقع له حادث أنه سقط من الجبل لكن كان يتلبسه الجن وأخذه إلى المكان واستخرج السحر لما استخرجه أخذته الشياطين سرقته لأن تخدم عنده ملوك الأرض حقيقة وبعدها رمته يا احنا الدينات في سويسرا وفي أمريكا حقيقة وفي المغرب وفي أي مكان آخر خمسة اللي جبت في حياته خمسة في سويسرا وفي أمريكا والمغرب خمسة وكنفكوا به الدم ديالو كنفكوا به البيبان دمه يفك به الأبواب يعني أبواب المغلقة للكنوز نعم الأبواب المغلقة للكنوز والجن تعرف سره ولهذا تتعامل معه تستعمله رغما عنه كيجيو في الليل ونديو ليه الدم ديالو في الليل في الليل وفعلا الصورة أظهرها أنه الدم يخرج منه نعم طيب ثم طيب انتم تستخرجون به الذهب والكنوز وماله ذهب ماله قد اتلف هو الدرقوبول الناس كيبغيو راه الناس كيتسطاو عليه في اوروبا هذا اللي شافو كيجي لعندو كيولي صاحبه وكيف يعني ملوك الارض يستعملون الجن لاستخراج الكنوز وهم اغنياء هم اغنياء احنا الاقوياء لا ملوك الارض ملوك الارض احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا كنجبدوا السحر وصلت عند احنا الدور ديالنا هو الشعوذه ونجبدوا السحر لا اجيبني على هذا السؤال ملوك الارض هم اغنياء فكيف يستعينون بالجن لياتي لهم بالذهب وقلت ان مجموع يكونوا اغنياء اكثر ماشي كيبغى اغنياء اكثر لو كان ابن ادم ودي ذهب أيوة خير طيب ولكن سؤال كيف للجن مجموعة جن تخدم مع عدة ملوك، لابد تخدم مع ملك واحد ليس مع مجموعة ملوك. هذا ملك الإنس، ملك الإنس وملك يسيطو شو عند السحرة كيقولون بغنا دم زهري، دم ديال زهري باش نكتبو الغناء. الغناء الغناء الغناء الغناء الغناء. نعم الغناء. طيب خير على خير إن شاء الله جل وعلا. إذن وتعرض فقط سقط من الجبل حقيقة واستخرج السحر حقيقة وذهب إلى أمريكا حقيقة. ما جبتش السحر، السحر ما جبدوش، جبد الكنز. أيو كنز؟ كنز اللي كان كيحلم به. شنو الكنز؟ كنز كاين يبحث براسه فيها الذهب. كان كيراها في الحلم. كان كيراها في الحلم. في سويسرا. وبالفعل ذهب إليها. واستخرج ما عمرو مشى لهذيك البلاصه ودانا هو دانا هو اللي دانا واستخرج منها وهو يتذكر هذا الامر ومسك لا الذهب والكنز بيده لا هو ورانا البلاصه وهو عمر ساك من الورق قلنا لي هذا هو الكنز وخذ الورق داخته قال لي هذا هو الكنز اللي لقيت اي ورق ورق الشجر قال لي هذا كنز الله قال لي ما دي نعمه الله انا ما عنديش طيب أخذ من ذاك المكان أوراق الشجر أنتم أوهمتموه أن يأخذ الأوراق ولكن الكنز الحقيقي وقف على مكانه واستخرجتموه أنتم لكن كان لملوك الأرض. طيب ها ثم كنا بغينا نقتلوه كيف يعني لبسنا الكفن غسلناه كفناه وقلنا لي سوق سير عند اختك ومشى سايق كل مره كنقول لي وقف في الطريق سجد يسجد لله وحنا بغينا غير يموت وغادي نقتلوه وغادي نقتلوه ونقوم تنقتلوا هاد الدر واخا نخرجوا حنا كاين عطا الله اللي كيتسناه وخا نخرج انا شتي انا راه من الصغر داخله وما نخرجش انا بعدا راه وخا تقتلوني في الجسد ديالو ما غاديش نخرج انا ما نخرجش لانه هذا كنزي كيسوى الملاير كنزي هذا كنزي كنزي كنزي كنزي اسميه جميله كنزي تليق على علامه تجاريه كنزي خفيفه في اليسار كنزي طيب ها ديتو لي الدم ديال ديتو لي الحجامه زعما راه الحجامه ديتو لي الدم ديالو باش تعطيه الدم ديالو الدم غالي الدم ديالو غالي غالي الدم ديالو كيسوى الجوهر جوهر جوهر جوهر ايوا طيب طيب دمه يساوي الجوهر وهو ماذا يساوي لا شيء فقد دمه هو الذي يساوي الدم يساوي هو الذي يساوي احنا ما تنخلقوش الزهريين تخلق زهري الزهريين احنا كنعذبوهم الزهريين كيعيشوا في العذاب وهذا الدري من الصغر هو في العذاب احنا اللي خلينا ما خليناش يقرا كان كيقرا هو الاول كان كيجي هو الاول وكان بقاو عليه حتى تيجي هو الاخر عاوتاني مرة العام يجي الاول مرة يجي هو الاخر يجي بقينا عليه باش نخرجوه من القراية بقينا حنا نولي مفلس باش حنا ندو لي غير الدم ديالو. طيب وما علاقتكم انتم بتعطيل العلم؟ لماذا ما الغاية من تعطيل العلم؟ بغينا يبقى زيرو زيرو زيرو زيرو باش يولي الملك ديالنا مدي حتى واحد يخدم معانا يخدم معانا ما يمشيش الخدمة يخدم معانا صافي ما يخدمش لا في اوروبا لا في حتى شي بلاصه يخدم معايا انا بوحدي انا اللي غادي تنبيع الدم ديالو انا الدم ديالو كنعطيه قربان والدم ديالو هو الدم ديالي دمه هو دمي يعني طيب ما الفرق بين دمه الدم ديالو ودم غيره شنو الفرق هو دم دم الدم الذي نعرفه نحن فصائل هذا فصيلتك هذا فصيلة ا ب لا ما عارفين والو نتوما الفواصير حتى هو عارف ومرا قاري هو عارف. طيب طيب شنو الفرق بين دم ودم غيره يعني؟ دم ديالو حلو. كيف حلو يعني ما فهمتش؟ حلو حلو يعني تكتب الغينة، تكتب اي حاجة تمنيتيها بالدم ديال هاد الزوري كتحقق مع السحر. بالسحر. وكيف نفرق؟ من الذي بإمكانه أن يفرق أنواع الدماء التي تقوم للأذى؟ إحنا الجين. إحنا وكيف تعرف ذلك والدم يكون في داخل الجسد؟ دخلنا كندخلو وكيف تقبل فيه رجلو تقبل فيه رجلو وأنا بقيتها متقبلي في رجلو تخرج الدم ديما كيخرج الدم ما كيرعفش هذا كيرعف كيندي لي الدم ديالو. طيب أنت الآن دائما معه، ومن قال لك أن دمه حلو على زعمك أنت قبل أن تدخلي؟ فجوا في السحر بغوا الدم ديالو، بغوا القبول ديالو. الزهري كيكون مقبول، الزهري كيكون مقبول وعرفوا دابت معاهم في الأخر. ما احنا كيف الزهري كيكون مقبول؟ القبول من الله سبحانه وتعالى. احنا داك الشيء ما تنعرفوش ليه، داك الشيء منين جا ما كنقولوا جا من الله، كنقولوا حنا جا والسلام عليكم جا صافي تجيش من الله. هذاك الشيء وكل القبول من الله، اذا حب الله فلان هذا يجبني نقضى حاجه فلان. ما جاش القبول من عند الله، جا من عند الولاده ديالو، انا اللي عطيته القبول. يعني هذا هكذا عندكم في عالمكم انتم؟ طيب انا هذا انا اللي عطيته القبول، وانا اللي خليته ديته حتى لسويسرا هربته من الجنون اللي كاينين في المغرب. يعني انت ساعدتي في الهجره الى سويسرا، ساعدتي في الاوراق وكذا وفي الاقامه كل شيء، بغي نهربوا على عائلته كلها. وفعلا استقر في سويسرا وحده. ها يعني تقربون وتباعدون، ما خليتوش يتزوج وما غاديش يتزوج وغيتزوج بيا. وغيتزوج بك؟ ما خليتيش يتزوج، ما غاديش يتزوج حتى شي وحده. ويتزوج بك غير انت؟ تزوج غيموت. ها؟ لا تزوج غيموت. لا تزوج يموت. إلى هذا الحد تحبينه وتعشقينه، إذا تزوج يموت. ولاش غدرني يبغي يخرجني؟ ها؟ ولاش غدرني يبغيش يخرجني؟ لأنك ظالمة. أنا ما ظلمتوش، أنا وقفت معاه. فاش وقفت معاه؟ وقفت معاه أنا اللي دافعت عليه هذوك العشرين جن اللي جاوا بالسحر وصلوه حتى المستشفى المجاني. وما أظن أنك كاذبة. كيف نعرف انك صادقة؟ انا مو يمكن هضر، تكتفول انا كن هضر. كم سنة وانت فيه؟ من الصغر. كم كان عمره؟ 36 عام. انت فيه؟ كم عمره الان؟ 36 من زاد تتخيور كي ركبت لي ركبت فيه 37 عام بالضبط. يعني انت مع منذ الصغر؟ منذ الصغر، منذ اول يوم ولادة. من تزاد حيت موت سحرات. ايوا موت هي راه تسحرات، سحروا ليها في الحبل السري باش ما تبقاش تولد. ايوا وحنا ركبنا قبل ما يتولد، قبل ما يكون حاضن امو، عرفناها زهري. مو قالت لي راه عائلته زهري. كيف عرفتم انه زهري ولم يخرج الحياه بعد؟ حنا داك الشيء الشغل ديالنا كنعرفو، الدم ديالهم جدودهم في مراكش عندهم الكنوزة، جدودهم راه مو تتعرف الحقيقة، جائلتهم كي تجبد بيها الكنز، دم ديال عائلته زهريين زهريين. ولهذا الشياطين اختارتهم كي تستخجل بالأصحاب، وبالفعل استخرجها. لكن ليس له لغيره. خرجنا به العجب، راه ماشي على خمسة الكنوزة. العجب اللي خرج. يعني استخرجوا بحقيقة الخمس كنوز. الرجل اللي تحطت في أي بلاد فيها كنز. يعني الزهري نعمة لغيره نقمة على نفسه. نقمة نعمة لغيره نقمة على نفسه، صح؟ الله يهديكم، الله يهديكم. ما هكذا تقدر الإبل، ما لأجل هذا خلق الله الإنس والجن. الزهري الدار ديالو راه فيها جوج يا الله تعالى دار ساكنين دار وراه ساكنين فيها جوج جنون. الدار ديالو قاتلني فيها جوج جاوني بالسحر وسكنوا تم. طيب وما ذنب المولود حينما يزداد فيه كما تزعمون علامات الزهرية وصفات الزهرية؟ ما ذنبه؟ هذا خلق الله. احنا بغينا الزهريين كنخدموه للسحرة. طيب لأنه الزهري يعذب في حياته يصبح رهينا محبوسا ها مقيدا معذبا. كيف الصدر في القلب والعينين؟ الصدر والقلب والعينين. الصدر والقلب والعينين. ولماذا وضب الصدر والقلب والعينين؟ الصدر لأني أنا دفعة كندخل تل الصدر. دي أفعى. أنا أفعى. غاية. والقلب؟ القلب باش يبقاش يبغي حتى شي واحد اخر حتى لا يحب غيره فيه. والعينين هي اللي كيشوف هذاك الشيء اللي كيشوفه هو كنشوفه انا. ما شتي الاختيار القلب والصدر والعينين. طيب واضح. واصلي ثم تاش بغيتي بالدم ديالو انت؟ انا لا الزمه اعوذ بالله. وليش قلتي الاخرين دم المسفوح هذا بالله؟ ليش ديتوا لي الدم ديالو؟ ديك حجامه صنعوا له الحجامه. ديتوا لي الدم ديالو كتلوحوه في الزبل وكيجيو الجنون الاخرين يهزوه. ياكي نحن لا ندفن وامر فيه لا نعطيه لاي كان. انا كاع ما كنثق فيكم انتوما. علاش؟ انتوما كتبيعوا شي في الدم. في الدم؟ اعوذ بالله مش طال شي. السؤال هل اخذتم منه درهما؟ خدني منك والو. طيب انا ساعدته اليوم الاول مجانا والان مجانا وطيله الايام يتعاش مجانا صح ام لا؟ لأن علمت أنه قد ذهب ماله في أوروبا فليس كل من يأتي من أوروبا غني صح؟ وما كنت أقول هذا إلا دفعا للشبهة حتى يظن الناس أنني قد صح ولا لا؟ جاب لك الكتاب قال لي غندين. إيه وهذا هو الكلام باش نوضح الصورة للناس ما كنا نقول هذا الكلام ولكن اضطريت نقوله. نعم فاسمع وعلم اسمع وعلم اسمعي عيب أن شاب في بداية عمره يتعرض لكم الاكتئابات فأنت مسؤولة عند الله عز وجل وربي تسألين عند الله. أقسم بالله أنك تسألين عند الله عز وجل والله تسألين. أفحسيتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ حرام يعني يؤخذ بالليل ينظر للنجوم يدعي المهدي يسجد في الطرقات في طريق السيارة يؤخذ بالليل إلى, إلى, إلى, إلى الجبال يستخرج أشياء يأتي بأشياء يعني أصبح يرى عالم الجن يدعي أنه يخبر بأشياء وتقع اتعاته بعقلي أصبح مجنون. عيب هذه أمور لا تحل. أنت عليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى. أنت عليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى. أنا ما غاديش نتوب غنبقى في هذا الجسم حتى يموت وعلى باش نخرج سال المهمة ديالي فاش يموت الدري والدم ديالو نجيو ندي وخي تدفن في القبر نجيو نطلع والو ما تقاش بها موت نفد قلت لكم وخي يموت نجي للقبر ونمص الدم ديالو حتى واحد نيخ دمه دمي ايش تي هذا لا ويحيلون هذا على لماذا يبحثون اصحاب الكنوز على الدماء بل الذبح الزهري وكذا هنا يجلي بعض الحقائق وبعض الامور التي نراها في الواقع الذي نعيشه قلت لكم وخي يموت نمص الدم ديالو في القبر ما يبقاش ولهذا حينما عمل الحجامة تقول لك لا أخذتم دمي قد حتى إذا شعر بالرعاف هو لا يرعف لكن إذا أتى الرعاف قد أشرب دمه لا يقع على الأرض دمه غالي نفيس ضائد الثمن يتقرب به إلى خدام الكنوز والأراضي المال مال الله علم المال مال الله قالت لا نحن حراس الشياطين الخاص بالكنوز المال مال الله سمعتي ولا لا المال مال من مال الله التجارة ديالي وهذا كنزي وهذا المال ديالي وما غاديش نخرج ما غاديش نخرج ما غاديش نخرج واخا تعيي راسك ديه وتجيبه وديه وتجيبه ما غيخرج ما غيخرج حتى نقتلوه يا بهذا أوصلكم بقتله ها؟ لأنه غدر غدرني فجل عندك غدرني غدرني غدرني غدرني غدرني ما كانش يجي عندك حتى بالأخص حتى ما يجيش عندك علاش؟ لماذا؟ انت ما بحبت انت متحبلوش شكون انت ما بحب من حتى واحد ما كيبغيك انا شكون هما كاينين راهم شفتهم شياطين يكرهونني وانا ارجو من خير الجنه الاسلام شي حنا طيبين ما كنحملوهمش طيب انت هذا طيب هذا طيب منك انت الحمد لله الله يلاقينا مع احسن منا هذا انسان قمة الطيبوبة الله يبارك ليه الله يهزك بفضله ولكن انا اللي بغيت يكون قوي ما يبقاش طيب انا اللي علمت الرجولة لا تكن رطبا فتعصر لا تكن صلبا فتكسر علمت الرجولة وش هي الرجولة اللي علمتها هي يبقى مجنون الرجل يذهب ماله وعقله ويتعطى زواجه كيفاش قال لك نعطيه لله انا ما قلتليش اعطيه هو قال لك نعطيه لله واعطيه لله اعطيه لله يلا اعطيه لله دابا انتم اللي وسوستوا لي انتم اللي وسوستوا لي انتم من وسوس لله أنتم من وسوس له أنتم من وسوس له فهمت يا ولا أنتم من حجب عقله أنتم من حجب عقله فهمت يا ولا أنتم من غيره شكون واضحين فهو عاقل لكن رغما عنه قام بما قام به مكره مضطر صح لا مجبر لم تكن له الخيارة من أمره ولا الإرادة احنا مديتوش أخرين للدم لا أعطيتو الدم الأخرين يعني أنت وهم في الوزر سواء الآن تقول لست أنا من أخذ ملك الآخرين يعني أنت حجبت شيء والآخرين حجبوا شيء وكلكم تكالبوا عليه تكالتم جميعا عليه فكانت الأذية واحدة صح ام لا خلاص كنوا واضحين هذا كله يسمى الظلم هذا كله حرام لاحظي انك لم تكوني تظهري او تتكلمي صح وكنت في خفاء قوية مع انك من الصغار من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر ايه وسلمنا من الصغر من الصغر من الصغر ما تجيوش تديوه ليا انا هذا ديالي من الصغر ما غاديش تديوه ليا كنزي وديالي وما غاديش تديوه ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين كلنا لله سبحانه وتعالى انسان وجن فهمت يا ولا لا كيف يكون لك انت كيف يكون لك أنت هو لله وأنت لله وكلنا لله علم مي مي مي اللي قلت لي سرك مي مي أنا جبتني تين عدو مي أنا جبتني العدو قلت لي هذا رجلي من سلالة فيها مراكش دمهم زهريين دمهم زهريين وسكنتو وديالي عشت معاه من الصغر ما يمكنش تديو ليا من الصغر واش من نهار تخلق تخلق تخلق الدم ديالو انا اللي مصيتو وما غاديش تجي دابا نتايا تخرجني منه انا راه ما نخرجش وغنخرج وندخل ونخرج وندخل ونخرج وندخل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم الاضطرار شيء آخر أما أنت لست في اضطرار أنت لجأت إليه للتعذيب والنكال والتملك أنت تمصين الدم الذي حرمه الله، أنت تملكين العقل والشهوة والصدر والقلب والجوارح التي حرمه الله جل وعلا عليك، فمكانك ليس في جسده، كنت يهودية أو نصرانية أو مسلمة أو شيطانة أو جنية أو ساحرة أو عاشقة، مكانك ليس في بدن، وتخرجين بإذن الله جل وعلا. ففهمي هذا جيدا، ستخرجين بإذن الله تعالى تائبة ضائعة خاشعة خاضعة لله تعالى. واجعل ما حماك الله جل وعلا به من خير لله ومن قوة لله ومن قدرة وطاقة لله. فهمت لله؟ هذا العبد قد ظلم ظلما كبيرا، شاب منذ ولادته يظلم يظلم ظلما كبيرا. صاحبه ظلمه، صاحبه جابو تم الدار ودقو ليمو في ظهرو، شتي صاحبه دار فيه الخير وقالك بغا يدي ليه القبول ديالو، باش تعرفيه هذا راه دعانا، هذا مرخي، هذا خاصو شي واحد اللي يوقف معاه وانا اللي غنوقف معاه. يا عيني انتي غتوقفي معاه، راك واقفه معاه نيت، أنا أوقف معه، والنتيجة بينه أنه يعذب عذابا كبيرا، صح؟ أفضل شيء تقدمينه لنفسك قبل أن تقدمي له أن تتوبي إلى الله لأنك ظالمة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرون ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد،

وألقينا بينهم العداوة العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب ونحن أغنياء ونحن أغنياء قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير قالوا إن الله فقير قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم ذلك بما قدمت أيديكم ذلك بما قدمت ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام وأن الله ليس بظلام وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام ليس بظلام وأن الله ليس بظلام ليس بظلام للعبيد ليس بظلام للعبيد ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد

رسالة جاتني من عند لا لا كانت هنا ديال في يد الداخل ديال الداخلية. شكون اللي حلها؟ شكون اللي حلها؟ مسدو محلولة انا هو دابا غتعرفي شكون اللي حل الرسالة الخاصة هذه ليا وتنعرف حاليا شكون اللي حلها ضروري. دابا تعرفي شكون تعرفي شكون اللي حلها هذه رسالة خاصة او كاتب في وزارة الداخلية الى الشيخ فاضل نعم ربي اللي حلها نعرفو دابا دابا نعرف شكون اللي حلها. ها هي محلولة شديتها لقيتها هنا حليتها هي محلولة شتيها بحال هكا لقيتها انا بانت ليا هكذا قدامي كنقول لك كيفاش درت الرسالة محلولة هكا نعم هكذا واش نكذب عليك تأكد تيقني شكون اللي حلها يلاه بسرعة تصليب بالاخوات كاملين تصليب الاهل حتى هي كلشي وتيقن ليا الا كلشي نفى هذا كلام اخر عندي انا صافي بسرعه بسرعه انت متسيد واش لا لا ما يمكنش نخليها شوف ما يمكنش انا عطاني البارح نص اوكي تو اتصلي بيه هو اكيد يلا مرحبا مرحبا يلا طيب فيقي هيا فيقي فيقي الامور عندي واضحه تسناني ما تمشيش تسناني الامور مزيان ولكن نقول لك الخطوه اللي خصنا نديرو يا تسناني ماشي مشكل يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي انت باقي هنا ياك ما عطيتش السويسرا مازال باقي تسناني صافي مزيان يا يا ربي تسناني يا ربي لا هذا واجب الحاجة لا واجب ابشر ابشر الحاجة امين تنسالي تأكدي من الرسالة تخيل السيد اللي مطار في مصطفى السلام ورحمة الله الحمد لله حبيب مساك شكرا بس الحمد لله كريم تفضل بارك الله فيك ربي يعيشك سامعني الشيخ ماشي مشكل شيخ انا تاع ليون صاحب مصطفى خوك طيب زعما زيد هزوا لي مبلغ 19 شهر جيت معايا العائله نتاعي جيت هنا ما عيط لهم في التليفون قال لي استنى شويه حتى نعيط نعطيوك المواد لا عندك 30 40 ايام صدروا لي قبل ما تجي نعم اتصلوا بك قبل ما تجي ايه اتصلوا بيا قال لك كي تجي لهنا نزيدوا نحينا لك 19 شهر نعطيوك مواد واحد اخر لا انت قبل ما تجي في فلاداس في التاريخ ديالك قلت لها نجي 18 نروح 27 ايه اعتذروا قبل ايه اعتذر اتصلوا قبل قال لك الموعد راه توقف قال لي زعما 19 ومن بعد قال لي راه توقف قلت له ماني ريزيرفيت انا قال لي روح لهنا ومن بعد كعيط لهم في التليفون هنا كي جيت 18 شهر عيطت لهم قال لي نشوفوا مع الشيخ يعطيك الموعد قلت له راني في الاوتيل قال لي كنا نشوفوا مع الشيخ يعطيك الموعد ونعيطوا لك في الاوتيل قعدت 3 ايام البارحه عيطت لهم في التليفون جبت معايا الزوجة نتاعي هاد السيد عسى ترسلوا ليه بلاتي عسى ترسلوا ليه باش كان فرنسا شحال قبل ما يجي اسبوع اسبوعين باش اسبوعين يعني هما اعتذروا لك قبل باسبوعين اتصلوا بك واش قالوا لي قالوا لك ان الموعد راه ما يمكنش الان قال لك راه الشيخ وقف المواعيد صح بصح انا قلت لهم ريزيرفيت تما ريزيرف قالت لي ارواح كي تجي لهنا قالت لي نشوف مع الشيخ يعطيك موعد اخر قالت لي كيما هكا اوكي عطاك موعد اخر ولكن بالنسبه الان من 21 27 صعب الشيخ على بالك خليت ولادي عند الجيران ولا جبت المراه نتاعي راهي في حاله ثانيه ولا شنو نعمل انا كي ريزيرفيت وجيت تما واحد السي حتى هو من مصي صباح مثلك هو الان موجود يعني انا الان اصبحت يعني لهذا اوقفت ان حجز المواعيد ما كنقول المدرسه ولا فلوس ولا شيء لان مخوف من هذه المشاكل انا وقفت هذا كله منذ شهور، فالان يعني اجد نفسي مكره. انا انا حاشت لا طرب. انت جيت عقد نيتك بعد الله سبحانه وتعالى وباغي الشفاء باذن الله، لكن كيف شنو نعمل؟ ما عرفتش انت الان عندك الرجوع نهار 27 في الشهر. 27 في الشهر هي سمعنا كي جيت انا هضرت مع كي جيت النهار اللي جيت فيه بعد هضرت معهم، قال لي صبر شويه نعيطوا لك دوك نعطي نشوف مع الشيخ نعيم يعطيك موعد ونعيطوا لك. قعدت اليوم الاول ما كان والو، الثاني ما كان والو، ما اتصلت بهم. اليوم الاول 18 19 عيطت لهم قالت لي الموعد تاع 19 شهر ونحاها الشيخ نعيم، قالوا لي دوك نشوف مع الشيخ نعيم وصبر شويه في الاوتيل دوك نعيطوا لك. حتى البارح كثرت عليه من حق تاع ربي التليفون وذاك، قالت لي دوك نشوفوا مع نعيم وقالت لي من بعد. انا اتصل علي اخويا مصطفى وقال لي اتصل بالباب بالوالده وقالت لي راه قال لي مصطفى وصاك على ود وحط لي السيت نتا اشكال والله. وعلى بالك الشيخ تما ما نقدرش نجي غير في لي فاكونس تاع الاولاد، تما الاولاد كيعودوا ما يقراوش نحطهم عند الجيران وما كانش لي يحكم لي تما نسكن في اليوم ما كانش تما خليتهم فما عند. شنو المشكل عندك؟ يعني ما تسمع حنا في زوز انا رقيت ديجا قبل عندك. واه تذكرتك انا قلت ساعه نتولها مع المراه نتاعي. عقلت نتولها ساعه المراه نتاعي مش مليحه خلاص. عقلت المراه نتاعي كي ترقيها تهدر ديريكت تهدر فيها الجني. فيها الجني رقم الشيخ مصطفى. شنو عندها دكتور؟ عندها كلش، عندها كي رقاها مصطفى يقول لها عندها السحر السمنه طلاق وراك هذو كل تاثر فيهم. كيفاش السحر ايش؟ السحر السمنه. السمنه تشويه الجمال. ايه صح مدينه غليظه تنفخت نفخت وبزاف كانت مشاكل ثانية تسمى تاع الطلاق وفراق مشاكل في الدار. كم سنة وانت بزاف حوايج كم سنة وياك عندها دوك فايتة واحد 12 سنة هي كذاك 12 سنة واخا. طيب انتظرني شوية ولا ما بارك الله فيك. بارك الله فيك. امشي أسمع. تكلمت مع السيد مولى الرسالة قال لي في الجمعية الرجال عطاه الأبو النعيم قراها ورجعها وخلاها لك. كيفاش عطاه الأبو النعيم قراها؟ قال لك راه شي حاجة في الآخر. يعني هو اللي حلها؟ لا السيد هو اللي حلها وعطاها الأبو النعيم. صافي صافي صافي صافي. أوكي طيب. بالنسبة قلت لي فكرك في الشيك. أنا مشيت للطوموبيل أكيد. نصر الطوموبيل طوموبيل عند الاهل ملي تجي راه تلقيه عندي في جنب خذيه وخليه عندك. واخا. وبالنسبه لحالا قلت لك تعطيها موعد باش ماشي. ما نقدرش على قدرتي عندك باش تعطي موعد. انا ما نقدرش. انا في المهم نخرج من تما موعد. انتوما اللي تخرج حاجه تحملوا مسؤوليتها. انا ما نخرجش حتى انا ما نقدرش. وليلى اكرام ندخلها لك ما كاين حتى واحد دابا صافي كملت مسؤوليتي. سعيد وليلى اكرام صافي هكذاك. وهاد الجوج اللي جاو دابا وعندهم طياره وعندهم ريزيرفين لوطيل حنا علمناه وتكلم مع مصطفى نعيم وعيط لي مصطفى قال لي لا والو شوف هضري مع الشيخ. البارح عاود هضر معايا مصطفى قال لي لا عطيني واحد شويه وغادي نهضر معك. بالنسبه لسعيد واخت ليلى تنسالي دوك سعيد وتقول لي خوك قال لك عشيه داك الشيء اللي بغيتي ما عندوش دابا قال لك تي عشيه اتصل بي هو اللي يجي عندك هو يتصل بك صافي قول لي عشيه قال لك اتصل بيه باش يجي عند الدار فهمتي داك الشيء ما عندوش دابا هنايا سنعرف شنو بغاني. هذه مساله. المساله الثانيه ليلى ملي نسيت نتكلم معها ودوك غرتاح وغادي ندوز واخا ندير لهم ساعه ساعه كمال خنشول وطريق كيما ندير ونزي بابو نعيم يتسنى ولا بلا ما يتسنى. شكون ابو نعيم؟ ابو نعيم باش دوزهم يتسناو الناس ديالو ولا ما يتسناوش؟ بعد العصر انا خصني نخدم مع دوك الجوج ماشي جايين من فرنسا ومشاكل صافي ماشي ماشي عندهم تدرهم ماشي عندهم والو لا ايوا ولكن راه مساكين راه جايين بولادهم وشادين الاوطيلات صافي تسنى لنا شويه نتخلص من عندهم دابا. لا ما تخلصي حتى حاجه تنشوف انا شنو نقدر نخدم ماكش ندير تخلصي مع حتى واحد. السلام عليكم ورحمه الله. دابا اشكال اخواني واخواتي، انتم معنا على المباشره، ممكن تكون معكم بوضوح، يعني حتى حاجه ما كتخبع، واضح الامور. انا موقف في المواعيد منذ اكثر من 5 شهور، انا موقف المواعيد منذ اكثر من 5 شهور، ولكن لا استاتي. تحطك امام امر الواقع. بعض الناس كانوا غير وعد شفوي، ماشي عطينا فلوس ولا حاجه، قلنا لهم ان شاء الله، ولكن مع ذلك اعتذرنا لهم قبل اسبوعين. الله يجزيكم بخير، راه الشيخ عيان مريض، وعارفيني في المباشر مريض، شوف عارفيني في المباشر مريض بظهري بصوتي. وفوق هذا عملنا جميع، ما خدنا عندهم درهم، ما خديناش الحمد لله الفلوس مع حتى واحد، كنا ناخذوش فلوس. وفوق الشيء كما قلنا الله يخليكم ما تجيوش قبل اسبوعين، ومع ذلك جاو من مرساي، من ليون، من كل واحد من جاي. وقول لك انا الله يحسن العون، انا كنقدر الموقف، مريزيرفي اوتيل، مريزيرفي طياره، بحاجز كل شيء، ولكن انا مريض. في الاخر كيقول لك، كتلقى مولاد الناس يقول لك انا ما عنديش مشكل، راحت هي الاولى، ولكن كيحطك في موقف حرج، كيخدير ليه. ما عرفتش، كنتكلم معكم بشي امور كنقول ما فهمت، يعني امور غريبه، امور غريبه. اقول ونعود ودير رساله حتى للجميع، انا مشكلتي ماشي مشكله ديال مشكله ماديه مع الناس، باش تفهمونا، يعني ربي ما عندوش مشكل مادي مع الناس، الحمد لله ما عنديش مشكل جانب مادي، ما عنديش فيه مشكل مع الناس، انا عندي سواء الحمد لله ما عنديش مشكل، وبفضل الله عز وجل الحمد لله، يعني الناس كتفهم بزاف الامور، كتقدر وعندها ميزان وفاهمه كثير امور. انا الاشكال اللي عندي هو كيفاش غادي نلبي طلبات ديال الناس كاملين، هذا هو الإشكال اللي عندي، مشكلة وقت ومشكلة قوة وطاقة، هو اللي عندي فيه المشكل فقط. فلما إنسان يأتي من مكان بعيد يعقد لك الآمال بعض الله سبحانه وتعالى، هذه مسؤولية وأمانة، يعني حجز وهز زوجته وأبنائه وطيارة ويجي الفندق المغرب، مطار ثم اوتيل ثم ينتظر ثم ياتي للمركز ثم يبقى في المركز ثم يبقى ياكل في الشارع او ياكل في مطعم او هذه كلها خاص تحطها بعين الاعتبار باش يوصل لك، باش يدخل المركز، باش يدخل الجلسه، ثم تدي ليه ساندويتش، دير ليه همبرغر، دير ليه كيف سي طق طق على وجبه على السريع، تقول له خرج ساليتي، ما يمكنش ما يمكنش اما ما يمكنش ما يمكنش. انا كنشوف ان كتبان لي ما يمكنش، اما كنا غادي نديروها ما غاديش نهزو لها حتى واحد، خلاص نمروا 5 ندوزوهم في ساعتين والنهار كامل ديالنا، نبقاو ندورو ونضحكو، فهمتي؟ ولا احد من شاف ولا من ديري خلاو هذاك، لا من شاف ولا من ديري، ولكن ما خدامش هذاك، هذا الشيء لا ينفع، فهمتي؟ طيب بعد قليل ان شاء الله تعالى وانتم معنا نشوف ان شاء الله، الا كنت قادر ندوز ذوك الحالات باذن الله نحاول، الا كنت قادر ما كنتش قادر غادي نعتذر او ندوز حاله وحده على حسب الله، اقسم بالله ضميرك يعذبني وصحتي حتى هي كتعذبني، صحتي انا مريض وضميرك يعذبني باغي يرضي كل شيء، ولكن فوق طاقتك لا تلام، يعني صحتك حتى هي عليك عليك حق، اقسم بالله الى ظهرك يألمي دابا، اقسم بالله ان الوجع في ظهري والله على ما اقول شهيد، كي ما عندي كيف غنعمل، غنحاول الا قدرت، راه والله العظيم ندوز واحد ولا جوج، ما قدرتش راني غادي نخرج، انا نشوف ونحاول، السلام، وتبقوا معنا باذن الله. واحبكم جميعا في الله، وصلى الله يوفق الجميع الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.